يوسع عساكر الجيش الشعبي الكوري الموفدون إلى موقع إزالة الأضرار لقضاء موسان بموافقة حمجون الشمالية اعتساما بأوامر المارشال كيم جونغ أون القائد الأول المحترم. يوسعون يوميا النجاحات في معركة إزالة الأضرار مثل إزالة عشرات آلاف متر مكعب من الأتربة ورسبات دينية وفتح مسافة طويلة من الطرق وحفر الأرض لقاعدة المنازل السكنية العديدة خلال يوم واحد. هذا ويتجاوز أفراد طبقة العاملة في مؤسسة سوليما المتحدة للفولاذ خطوة إنتاج الفولاذ اللازم لجبهة إزالة الأضرار بنسبة 120% يوميا، بينما خاض الإداريون وأفراد طبقة العاملة في ميناء نامبو وأبناء مدينة نامبو نضالا متفانيا حتى أرسلوا سفينة المشحونة للإسمنت إلى مواقع إزالة الأضرار.